أصحابه واتبع لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، الله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. فمن تاب من بعد ظلمه، دائما الله سبحانه وتعالى يفتح المجال للتائبين ولمن يريد أن يرجع وأن يقلع عن ذنبه. فهذا السارق مع يعني فحش عمله وبغيض فعله، إلا أن الله تعالى قال: فمن تاب من بعد ظلمه فإن الله يعني يتوب عليه ويغفر له. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. فالسارق ملعون يا أخوان، ولو كان شيئا يسيرا، ما دام أنه يأخذ أموال الناس بالباطل فهو والعياذ بالله ملعون. فكل من اعتدى على أموال الناس دخل في هذا النهي المخيف. لكنه مع ذلك، مع أنه رجل ملعون ومطرود من رحمة الله، إلا أن الله تعالى فتح له نافذة لأن يتوب منها. فقال بعدما ذكر السرقة، قال: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح يعني حاله واستقام على دين الله، إن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، الله على كل شيء قدير. فهو سبحانه وتعالى هو ملك الدنيا والآخرة، وهو الذي بيده المغفرة لمن يشاء والعقوبة لمن يشاء. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ظهر المنافقون وكانوا يظهرون كما تعلمون الإسلام ويبطنون الكفر، فكانوا إلى الكفر أسرع وإلى أعمال الكفر يعني أولى بها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحزنه، وكان عليه الصلاة والسلام حتى أنه كما قال الله تعالى: فلعلك باخع نفسك لا يكون مؤمنا. باخع يعني مهلك نفسه. فكان يحزن حزنا شديدا على فوات إنسان أو عدم إيمانه. ومرت عليه مرة جنازة يهودي، فرآه، فلما رأى الجنازة قال: نفس افتلتت مني إلى النار. يعني كيف هذا تفلت مني ولم أدعوه ولم يعني أدركه قبل أن يموت. فكان عليه الصلاة والسلام يحزن حزنا شديدا إذا فاته أحد أو لم يدعو أحد أو كلم أحد ولم يستقيم ويستجب. فيقول له الله تعالى هنا مسليا له ومواسيا له: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. يعني هؤلاء أصلا إيمانهم كإيمان نفاق وليس إيمان حقيقي. ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوا. أيضا ترى بالنسبة يعني هذه الآية تنطبق علينا أيضا. أحيانا نجد للأسف بعض الناس من يدعي أنه مفكر ومدعي أنه مثقف، ثم يسارع إلى الكفر من أفكار الواردة علينا الليبرالية وعلمانية وشيوعية. كل يوم يطلع شيء جديد ويزعم أنه مفكر. بئس التفكير الذي يسوقه إلى الكفر والعياذ بالله. أصبحت تكفير وليس تفكير. فبعض الناس يعني يسارع إلى مثل هذا. نحن ندعوه إلى الله سبحانه وتعالى ونحاول، لكن بعد ذلك خلاص أمره بيد الله. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك. سماعون اليهود سماعون يعني يصغون ويتمتعون بسماع الكذب، سماعون للكذب. سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، أي أنهم يعني يبحثون عن كل من يطعن بك. كما قال هنا المؤلف: ولا يحزنك اليهود الذين يصغون لكذب كبارهم ويقبلونه مقلدين لزعمائهم الذين لم يأتوك إعراضا منهم عنك. سمعون الكذب، سمعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. اليهود يودون الكلم من بعد مواضعه. وذكرنا لكم في المرة الماضية قصة اليهود الذين جلدوا، يعني حمموا وجه صاحبهم، كان رجل فعل فاحشة فحمموا وجهه وجعلوه على حمار، حمموا وجهه يعني لطخوه بالسواد وأركبوه على حمار وطافوا به في البلد. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قالوا: هذا فعل فاحشة. قال: أهكذا تفعلون، يعني هكذا تجدونه في التوراة؟ قالوا: نعم. فقال: هاتوا التوراة. فلما جاءوا التوراة وإذا بآية الرجم تلوح، يعني واضحة جدا من أول ما فتحوها وإذا بآية الرجم، فقال: كيف تقول أنه في كتاب الله والرجم موجود في كتابكم؟ قالوا: أنه انتشر في شرفائنا، فكنا إذا أقام فعله الضعيف أقمنا عليه الحد، وإذا فعله الشريف لم نقم عليه الحد. فقلنا: تعالوا نتفق على عقوبة نقيمها على الشريف والضعيف. فوضعنا هذه نحمم وجهه ونطوف به على حمار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أول من يقيم أمرك إذ ضيعوه. فأمر به فرجم، أمر به فرجم. فهم كما قال الله تعالى هنا يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، كلام الله واضح أمامهم بين أيديهم ثم يحرفونه من بعد مواضعه. يقولون: إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. كانوا يعني يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا فيسألونه عن بعض المسائل، منها هذه مثلا موضوع الرجم، فقالوا: اسألوا محمد، إذا وافقكم في تحميم الوجه فخذوا، إذا رفض وقال لا الرجم ارفضوا. فهم يعني صاحب هوى. وبمناسبة بعض الناس عنده هذا يا أخوان خصلة من شبه اليهود، يعني يروح مثلا مفتي يقول: ايش رايك كذا؟ يقول له: مثلا ما يجوز. يقول: لا ما. يروح واحد ثاني: ايش رايك؟ يقول له: ما يجوز. يروح ثالث: ايش رايك؟ يا والله يمكن يجوز. قال: ايوه انت جزاك الله خير. وهكذا اصبح انما ياخذ ما وافق هواه. قضيه مو موافق الدين، يعني ما هو ما يبحث عن راي الشرع، لا، يبحث مع شيء يوافقه هواه. وبعضهم يا اخوان يلقن المفتي الفتوى تلقينا، يعني: يا شيخ انا طلق زوجتي وانا غاضب، ترى غاضب، ها غاضب غاضب، يبي يقول له انه ما وقعت خلاص. يعني هو المفتي مفترض يبحث يعرف الوصف المنطبق على الحكم الشرعي، فلا يحتاج انك تكرر عليه الكلمه او تزيد فيها او تنقص. انا مره واحد سالني 4 مرات نفس السؤال وانا اجيبها نفس الجواب، اقول: يا اخي ما يجوز. يقول: لا اسمعني مره، يعيد السؤال. اقول: والله ما يجوز. يعيد السؤال. قلت: صدقني ما يجوز. عاد مرة رابعة قلت: والله سمعتك 4 مرات ونفس الكلام تعيده، ما يجوز. قال: عجيب. قلت: والله عجيب، سبحان الله، هذا أمر الله. فبعض الناس هكذا يا أخواني. أنا أخشى أن هذا الرجل يدخل في صفة اليهود وهو لا يشعر. يقولون: إن أوتيتم هذا فخذوا، يعني وافق ما عندكم فخذوا، وإن لم تؤتوا ما وافق ما عندكم فاحذروا. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. نسأل الله العافية. يا أخوان والله الإنسان يبغي يدعو دعاء عند هذه الآية. أنا هذه الآية من أشد ما تخيفني. ومن يريد الله فتنته، يعني لو أراد الله تعالى فتنة أي واحد ما تستطيع أن تمنعه من الفتنة. طيب شو الحل؟ أدعو الله أن يجيرك من الفتن، أدعو الله تعالى أن يحفظك من الفتن. ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. نسأل الله أن يطهر قلوبنا وقلوبهم. أولئك الذين يريد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. يقول المؤلف هنا من فوائد هذه الآيات: حكمة مشروعية حد السرقة ومن ردع السارق عن التعدي على أموال الناس، قبول توبة السارق ما لم يبلغ السلطان، يحسن بالداعي إلى الله لا يحمل هما وغما بسبب ما حصل من بعض الناس من كفر ومكر وتآمر، لأن الله يبطل كيد الكافرين، حرص المنافقين على إغاظة المؤمنين بإظهار أعمال الكفر مع ادعائهم للإسلام. أسأل الله تعالى يرزقنا وإياكم فهم كتابه وأن يعيننا وإياكم على العمل به وأن يوفقنا وإياكم لطاعته، وصلى الله وسلم على نبينا.